بارك الله فيك. يا أخوانا أنا معي ورق، وهؤلاء الذين كتبوا لهم حق ولهم حرمة. يعني أول أقرأ يعني ما يكون تعبهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان التبادل مثلا بمثل، فما هو المستفاد من التبادل؟ أنا قلت الجواب قبل قليل. إيش المستفاد من التبادل مثلا بمثل؟ منع الربا، منع الربا، وهذا المقصود. ها خلاص، منع الربا. إذا ما الفائدة هو منع الربا، منع هذا النوع من البيع. هذا ألغز لي في سؤاله، يقول أبيع بضاعة ببضاعة. إيش البضاعة؟ تبيع ذهب بذهب؟ أي نعم. فسمعت الكلام على هذا، قال لم أصلي المغرب. هذا يظهر سؤال يعني صحيح جاد. لم أصلي المغرب وأقيمت صلاة العشاء، هل أصلي العشاء أم لا؟ أم المغرب؟ تصلي المغرب، ذمتك مشغولة بالمغرب، والمغرب قبل العشاء، فصلي ما بذمتك وهي المغرب، ثم إذا أدركت الجماعة فبها، ما أدركت الجماعة فتصلي العشاء وقد أدركت الوقت. أما أن تصلي العشاء قبل المغرب فهذا لا يصح، لا بد من الترتيب. الوقت أقيم صلاة العشاء وفي ذمتك المغرب، صلي المغرب أولا بنية المغرب. لا، لا تصلي معهم المغرب، تصلي المغرب ولو كنت منفردا حتى تبرأ ذمتك من الصلاة التي في ذمتك، ثم إذا أدركت الجماعة فصلي معهم العشاء. ما أدركت الجماعة لازلت في وقت العشاء، صلي العشاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. إلا أكل حال وجهة نظر، ونحن لا نعترض على علمائنا في فتواهم. هو الربا من أصعب أبواب الفقه على طلبة العلم، حتى أشكل على عمر رضي الله عنه بعض صور الربا. لكن الربا الذي لا شبهة فيه وهو ربا الفضل، ربا الفضل وربا النسيئة إذا كان صرف وليس يدا بيد، خلاف النص، نص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نجتنبه. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا سلام، إيش الفرق بين ربا الفضل وهذا؟ تضع فلوس وتأخذ على الفلوس فائدة من جنسها. إيش الفرق بين هذا وربا الجاهلية؟ ما في فرق واضح. اقرأ يا شيخ، اقرأ، ما أنا أظن تشغلون بدون فائدة. قال اقرأ. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم. المسألة يعني هذه مسائل يجب على المسلم أن يتعلمها، العلم، ويقصد بالعلم العلم النافع، ويقصد بالعلم النافع العلم بالله، العلم برسوله، معرفة الله، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة الإسلام بالأدلة. الثانية، المسألة الواجبة الثانية، العمل به، العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة، الدعوة إليه. المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، لأن من علم علما نافعا بالله وبنبيه وبدين الإسلام بالأدلة وعمل بذلك ودعا إليه، لابد أن يتعرض له أمور، أن يتعرض لأمور يحتاج معها إلى الصبر، فيجب أن يتعلم الصبر ويعمل به. إن عم بدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونحن الآن بصدد، وعليكم السلام، ونحن الآن بصدد شرح المسألة الرابعة، وهي الصبر على الأذى في سبيل الله. نعم. المسألة الرابعة من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها، الصبر على الأذى فيه، أي في جنب الله عز وجل. فإن ميدان الداعية صدور الرجال، وهي متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم. ومن قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله، والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، وقد يؤذونه، فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. هذه قاعدة. الله